بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي كبائر الذنوب؟ بقلم الشيخ صالح الكرباسي، إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية، فهرس المحتوى، المقدمة. الكبائر في كتاب علي. الكبائر في حديث الإمام الصادق، سائر الكبائر. المقدمة. لقد قسم القرآن الكريم المنهيات إلى أقسام ثلاثة، حيث قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما الكفر فهو الجحود والإنكار، وأما الفسوق فهو اقتراف الكبائر، وأما العصيان فهو الصغائر. لكن لم يتم بيانه تعداد الكبائر بصورة كاملة ومجتمعة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الشريفة، بل ذكرت متفرقة في القرآن الكريم وفي أحاديث المعصومين عليهم السلام، استنادا بما جاء في القرآن بشأنها. الكبائر في كتاب علي. عن عبيد بن زرارة أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة. قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم. قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة. قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال: أي شيء أول ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر. قال: فإن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علاه. الكبائر في حديث الإمام الصادق. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: حدثني أبو جعفر صلوات الله عليه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم أمسك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وبعده الإياس من روح الله، لأن الله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم الأمن لمكر الله، لأن الله عز وجل يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها عقوق الوالدين، لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقيا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله عز وجل يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. وقذف المحصنة، لأن الله عز وجل يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأكل مال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. وأكل الربا، لأن الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسحر، لأن الله عز وجل يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والزنا، لأن الله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. والغلول، لأن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عز وجل نهى عنها، كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله عز وجل يقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه، ونازعكم في الفضل والعلم، سائر الكبائر. ومما عد من الكبائر: الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب أكل الميتة، شرب الدم أو أكله، أكل لحم الخنزير، أكل ما أهلوا به لغير الله، القمار، أكل السحت، البخس في المكيال والميزان، معونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم، حبس الحقوق من غير عسر، الكبر، الإسراف، التبذير، الاستخفاف بالحج، المحاربة لأولياء الله تعالى، الإصرار على الذنوب الصغار، الاشتغال بالملاهي كضرب الأوتار ونحوها، مما يتعاطاه أهل الفسوق، الغناء، البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، سب المؤمن وإهانته وإذلاله، النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم، القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم، الغش للمسلمين، استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، الرياء، الغيبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بقلم الشيخ صالح الكرباسي، مركز الإشعاع الإسلامي.